قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في كل يوم اثنين ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد المبارك في تفسير القرآن العظيم، في تفسير القرآن وفي علوم القرآن. أما تفسير القرآن فالكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير جلالين رحمهم الله تعالى. انتهينا في لقاء الماضي من سورة الفرقان، وبين يدينا سورة الشعراء. سورة الشعراء هذه السورة قبل الدخول على أو قبل الدخول في تفسير آياتها لابد أن نتعرف عليها. هذه السورة من السور المكية التي نزلت بمكة، فهي تعالج القضايا التي تتعلق بالعقيدة، قضية الإيمان بالله وحده لا شريك له ونبذ الشرك والكفر وعبادة الأصنام، قضية الإيمان بالقرآن الكريم وأنه منزل من عند الله، قضية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول أرسله الله بشيرا ونذيرا للثقلين الجن والإنس، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، رسالة عالمية كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين للعالمين نذيرا. والقضية المهمة أيضا التي ركز عليها أو ركزت عليها السور المكية قضية الإيمان بالبعث والحشر والجزاء ومحاسبة الناس على أعمالهم وتطاير الصحف والميزان وكل ما يجري في يوم القيامة والصراط والنار والجنة. هذه عقيدة، عقيدة المؤمن بالإيمان باليوم الآخر الذي أنكره المشركون، أنكره المشركون وقالوا: أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. السورة، أي سورة مكية من سور القرآن تركز على هذه القضايا المهمة: الإيمان بالله وحده لا شريك له، الإيمان بالرسول، الإيمان بالقرآن، الإيمان باليوم الآخر، هذه القضايا المهمة. سورة الشعراء وكل سورة تركز على هذه القضايا إلا أنها يكون لها لون أو اتجاه تتجه إليه، يعني ما يسميه علماء التفسير بموضوع السورة أو محور السورة أو مقصد السورة. السورة لها مقصد، لها محور، لها موضوع خاص، مع أنها تتطرق لهذه الموضوعات العامة لكن يكون لها موضوع تتوجه إليه. وغالب هذه الموضوعات هي يعني تفهم من خلال اسم السورة. دائما إذا جاء اسم السورة هذا له دور في بيان موضوع السورة. أي سورة من سور القرآن الاسم له تأثير على، إن لم يأتي الاسم هكذا وإنما جاء وله تأثير على ما تتناوله السورة في آياتها. السورة تسمى بسورة الشعراء لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، موضوع الأمر الأول لذكر لفظ الشعراء فيها. في آخر السورة قال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. استثنى لفظ الشعراء جاء في ذكره، فسميت السورة باسم الشعراء لأن لفظ الشعراء لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة، فلما اختصت بلفظ الشعراء والحديث عن الشعراء جاء هذا الاسم هذا من وجه. من وجه آخر أن قضية الإعلام أو وسيلة الإعلام في الجاهلية وعند العرب هو الشعر. الإعلام طريقة الإعلام وسيلة الإعلام إعلام وأخبار الناس، الأخبار يتناقلونها غالبا تكون من عن طريق الشعر والشعراء، هم الذين يعني يروجون وهم الذين تكون لهم طريقة التوصيل والإخبار بما يجري بين القبائل وبما يجري من أحداث. الشعر هو الذي يدون ويثبت هذه المعلومات. لما جاء القرآن، القرآن هو الوسيلة، القرآن فيه خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا. فلما جاء القرآن خلاص قضى على الشعر وغيره، فالقرآن هو الوسيلة حتى عصر الحاضر. أي أمر يحدث في الكون الله عز وجل أخبر به في كتابه، وكل علم موجود على هذه الأرض أو سيوجد إلا والقرآن أشار إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله عز وجل في كتابه قال: تبيانا لكل شيء، من غير استثناء، تبيانا لكل شيء، ظهر لك أو لم يظهر لك، ظهر لفلان أو لم يظهر له، هذا أمر آخر، لكن القرآن يبقى تبيانا، تبيانا لكل شيء. السورة جوها جو إعلام وجو إخبار، ولذلك ذكر الله فيها يعني سبع قصص من قصص الأولين، يخبر الله عن أحوالهم وما جرى لهم: قصة موسى مع فرعون، وقصة إبراهيم مع قومه، ثم قصة نوح مع قومه، ثم قصة هود مع قومه عاد، ثم صالح مع قومه ثمود، ثم لوط عليه السلام مع قومه، ثم شعيب مع أهل مدين. سبع قصص يريدها الله بطريقة الإخبار والنقاش والحوار والمجادلة كلها. ولذلك لو تقرأ فيها تجد قوة الحوار مع الأنبياء وخصوم الدعوة، خصوم الدعوة. يعني شوف لما تأتي قصة، لما قصة موسى مع فرعون ودخول موسى على فرعون ومناقشته، تجد الحوار سريع معه. يقول قال فرعون: وما رب العالمين؟ وهو يعلم من هو رب العالمين، لكن يريد أن يموه على الحاضرين. قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم رب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذن حوارات سريعة، حوارات سريعة. لما تنتقل إلى قصة إبراهيم عليه السلام تجد الحوارات سريعة. قال: إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا. يعني حوارات كلها في أكثر ورود هذه القصص حوارات. ثم في نهاية الحديث في السورة في آخرها يأتي الحديث في تقرير عظمة هذا القرآن والثناء عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال أيضا بعده: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كل هذا فيه تعظيم والتنويه بشأن القرآن وتشريف القرآن وبيان عظمته. فالقرآن هو الوسيلة، القرآن هو الوسيلة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وسيلة العرب وهي الشعر والشعراء، فقال الشعراء، قال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات. هذه السورة حقيقتها والحديث التي تتحدث عنه في هذا الجو، جو الحوار والنقاش والمحاورة مع محاورة الأنبياء مع أقوامهم ورد أقوامهم وقيام الحجة عليهم ومثل ما ذكرنا هي سورة الإعلام والإخبار عن الأمم الماضية وعن القرآن هذا الذي بين أيدينا وعما يتحدث عنه القرآن. طيب السورة مثل ما ذكرنا سورة مكية تعالج القضايا المكية، استثنى بعض العلماء منها آيات ذكر هنا المؤلف قال هي مكية، لكن قال إلا قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون أنها نزلت في المدينة، لكن الصحيح نحن نقول ماذا؟ نقول السورة إذا قيل مكية فهي مكية بكاملها. الذي يستثني يقول لا إلا سر آية كذا لابد أن يكون هناك دليل يدل على ذلك، وإلا الأصل إذا دل الدليل نعم، إذا لم يكن إذا كان مجرد كلام فهذا من الصعب الجزم بهذا. طيب نبدأ بالسورة، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله سورة الشعراء مكية إلا والشعراء إلى آخرها فمدني، وهي 227 آية نزلت بعد الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من المبين المظهر الحق من الباطل. لعلك يا محمد باخع نفسك قاتلها غما من أجل ألا يكونوا أي أهل مكة مؤمنين، ولعل هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت بمعنى المضارع أي تظل أي تدوم أعناقهم لها خاضعين فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء. وما يأتيهم من ذكر قرآن من الرحمن محدث صفة كاشفة إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا به فسيأتيهم أنباء عواقب ما كانوا به يستهزئون. طيب هذه فاتحة السورة، فاتحة جميلة وحسنة فيها ذكر القرآن وتعظيم شأنه وبيان مكانته، فيها بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة وحرصه على دعوة قومه، وفيها التهديد لهؤلاء المعاندين إن أصروا على عنادهم وكفرهم ورد، وفيها بيان نزول الآيات القرآنية، نزول القرآن الكريم وأنه منزل من عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى طاسيم ميم، هذه حروف مقطعة. لماذا نقول مقطعة؟ لأنها تنطق حرفا حرفا، ما تنطق هكذا، ما تقول طسم ما تنطق هكذا، وإنما ينطق كل حرف على حدة، فلذلك سميت بالحروف المقطعة، وهي تنطق حرفا حرفا، وكل حرف تعطيه نطقه السليم في القراءة. فطاء سمى مد طبيعي طاء، والسين مد لازم حرفي مخفف طاء السين، وميم كذلك مد لازم حرفي مخفف، والمد اللازم الحرفي يمد 6 حركات. طيب ما معنى هذه الحروف؟ أولا نقول طاسيم ميم وردت السور الثلاث المتتالية هذه، الشعراء والنمل والقصص. الشعراء طاسين ميم، والنمل طاسين بدون ميم، والقصص طاسين ميم. ومما يدل على أن ترتيب القرآن ترتيب وحي، لو كان باجتهاد لوضعوا طاسيم ميم اللي هي الشعراء ثم بعدها القصص طاسيم ميم ثم طاسين النمل. طاسين النمل جاءت في النص، هذا يدل على أنه ترتيب من السماء، ترتيب بوحي. طيب، وتسمى بمجموع السور الثلاث هذه تسمى بسور الطواسين، سور الطواسين مثل ما تسمى حاميم سور الحواميم فتسمى. والحروف المقطعة وردت في 29 سورة مختلفة، فمنها بعض السور حرف واحد مثل صاد وقاف ونون، ومنها حرفين مثل حاميم وطاسين وياسين وطاها، ومنها ثلاثة حروف مثل ألف لام ميم وطاسين ميم وألف لام راء، ومنها أربعة مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ومنها خمسة مثل حاميم عين سين قاف أو كاف ها يا عين صاد، خمسة هذا أقصى شيء. طيب، ما معنى هذه الحروف؟ نقول هذه الحروف معناها أن القرآن نزل بحروف هجائية تعرف العرب، يعني أيها العربي الفصيح البليغ من من من من أهل العربية ومن ومن ومن من نزل القرآن في عصرهم وهم أهل البلاغة والفصاحة والعربية، أنتم تتكلمون بحروفكم، بحروفكم الهجائية المعروفة التي تبدأ بالألف تنتهي بالياء، وتكتبون وتنظمون أشعاركم وقصائدكم وخطبكم وتتحدثون كله بحروفكم، هذا القرآن مثله ما في فرق، ولكن هذا القرآن منزل عند الله وفيه مواعظ وتوجيهات وتذكير. أنتم أنكرتموه وكذبتم بمحمد وقلتم هذا كلام مفترى وكذب وكذب، يعني هم اعترضوا عليه ولم يؤمنوا ولم يصدقوا، وجاءهم يهددهم ويخوفهم ومع ذلك لم يؤمنوا. فيقال لهم مثلا إذا لم تؤمنوا واتهمتم أن الرسول أتى به ولم ينزل ولم ينزل من السماء، ما نزل من السماء، فأتوا بمثله، محمد أتى بقرآن أنتم لماذا لا تأتون؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم أتى بقرآن كامل 114 سورة طوال وقصار، فأتوا بسورة، القرآن تحداهم قال فأتوا بسورة، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة من مثله، وفي سورة أخرى قال فأتوا بسورة مثله، وفي سورة أخرى قال فأتوا بعشر سور، وتحداهم قاطبة جميعا الجن والإنس، قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قطع عليهم قطعا لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو تعاونوا وتكاتفوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا. لماذا؟ لأن الله أنزله معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أعجز العرب قاطبة وأعجز الأولين والآخرين، قرآن عظيم ما يستطيع. يأتي الكفار والمعاندون ويقولون هذا افتراء من عند محمد، لماذا أنتم لا تأتون بمثله؟ لماذا لا تأتون بسوء؟ ولا أمامكم خياران، إما أن تؤمنوا به وتتبعوه ولا النار أمامكم. قال فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، شوف إن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا حتى في المستقبل لن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أمامكم، إما أن تأتوا بمثله أو تؤمنوا به وتصدقوه وتتبعوه ولا النار أمامكم. هذا هو الكلام النهائي. إذن حروف المقطعة هذه نقول هي حروف هجائية، هي حروف هجائية من حروف العرب ومن حروف العربية. طيب، ما الغرض من مجيئها؟ نقول جيء بها للتحدي والإعجاز بأن هذا القرآن منزل عند الله وأنه كلام عربي مؤلف من هذه الحروف. ولذلك تلاحظ إذا جاءت الحروف المقطعة يأتي بعدها ماذا؟ ذكر القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. يقول في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك. يقول في سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. كأي حرف يأتي حروف يأتي. عندنا الآن أمامنا قال ماذا قال الله عز وجل؟ قال طاسيم ميم تلك آيات الكتاب، وتلك هذا اسم إشارة، اسم إشارة للبعيد، اسم الإشارة للبعيد، تقول تلك وذلك، ذلك للمذكر وتلك للمؤنث. وإذا أردت أن تشير إلى قريب ماذا تقول؟ تقول هذا، هذا. طيب، القرآن قريب ولا بعيد؟ القرآن بين أيدينا. طيب، لماذا يقول الله تلك آيات بعيد؟ قال لعلو مكانته وشرفه، كأنه في أعلى شيء. تلك أي هذه الآيات. يقول تلك آيات، الآيات جمع آية. ما هي الآية؟ الآيات جمع الآية في اللغة علامة تدل على شيء، كما قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني علامة ملكه. طيب، وتأتي بمعنى الحجة، وتأتي لها معاني. هنا مقصود بها آيات. القرآن مكون ماذا؟ مكون من سور طوال وقصار. هذه السور مكونة من آيات، يعني قرآن تحته سور، السور تحتها آيات، الآيات تحتها جمل. فالآية التي تبدأ لها مقطع ولها نهاية، تبدأ من رقم وتنتهي برقم، هذه نسميها آية. يقول الله سبحانه وتعالى: هذه الآيات التي بين أيديكم في هذه السورة، تلك آيات الكتاب. الكتاب ما هو؟ القرآن. يقول هذه الآيات هي جزء من القرآن الكريم. السورة التي تسمعونها أو تقرؤونها أمامكم، سورة الشعراء، هي جزء من القرآن الكريم، جزء. ولذلك شوف المؤلف ماذا يقول. يقول تلك آيات، يقول هذه الآيات تلك آيات القرآن. قال: والإضافة بمعنى من، إضافة الآيات إلى الكتاب، يعني آيات من الكتاب، يعني هذه جزء من الكتاب. طيب، المبين، وصف الله كتابه بأي شيء؟ بأنه مبين. ما معنى مبين؟ قال: المظهر للحق من الباطل، يعني الذي يقرأ القرآن واضح الدلالة، بين في أي شيء؟ بين في إظهار الهدى من الضلالة، وإظهار الحق من الباطل، وبيان الحلال من الحرام، والأمر من النهي، كله واضح، مبين واضح. طيب، قال بعدها لما بين هذا القرآن، وأن هذا القرآن والسورة بين أيدينا هي سور من القرآن الكريم، بعد ذلك قال: خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك يا محمد باخع نفسك. قال المؤلف: يعني قاتلها غما، يعني أسفا على قومك، تحزن حزنا شديدا على قومك. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا. قال تلك قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني تحزن حزنا شديدا بكونهم لا يؤمنون، هم ما قبلوا دعوتك، جئت تدعوهم كذبوك، وبل كذبك من هو أقرب الناس إليك، أبو لهب وأعمامه ردوا رسالته وكذبوه ولم يؤمنوا به، ومن حوله لم يؤمنوا به فكذبوه. يعني كان ذلك يصيبه من الحزن والغم والأسى ألا يؤمنوا. كيف؟ لماذا لا تؤمنون بالقرآن؟ والقرآن جاء ينقذكم من النار، إذا متتم أنتم متتم ذهبتم إلى النار، ألا جئت لينقذكم من النار، فلماذا لا تؤمنون؟ فكان صلى الله عليه وسلم شفيقا حريصا على إيمان قومه. ولذلك قال: لعلك باخع نفسك قاتلها ألا يكونوا مؤمنين. ما معنى باخع؟ البخع هو القتل والموت، وأصل البخع أصله عرق في الرقبة، إذا قطع العرق مات صاحبه. فيقول لعلك باخع، أي قاتل نفسك شدة على قومك ألا يكون، حيث أنهم لم يؤمنوا، ألا يكون يعني أهل مكة ألا يكونوا مؤمنين. قال المؤلف: ولعل هنا الأصل فيها تأتي للترجي، تقول لعلك تزورنا، يعني تترجى منه الزيارة، لعلك تذهب إلى كذا، هذا ترجي. لكن في الآية هنا معنى آخر، ما هو؟ قال الإشفاق. فلعلك باخع يعني معناها الإشفاق، يعني أشفق على نفسك، أشفق عليها بتخفيف الغم، لا تحزن عليهم ولا تغتم بسبب إعراضهم وتكذيبهم، فارحم نفسك وأشفق عليها. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأمر بيده، ليس بيد محمد عليه البلاغ فقط، وليس بيد أي إنسان، ولا يستطيع إنسان أن يهدي أقرب الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، ونوح لم يستطع أن يهدي ابنه، وإبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه. الهداية بيد الله، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله عز وجل في بيان أن الأمر بيده، قال: إن نشأ ننزل عليه من السماء آية. يقول الله قادر على أن يؤمنوا، يعني الأمر بيد الله، الله إذا أراد أن يؤمنوا نزل عليهم آية من السماء تجعلهم يؤمنون، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل لما جاء بنو إسرائيل أو بعض بني إسرائيل الذي اختارهم موسى لميقات الله وجاءوا، فالله عز وجل كلفهم بالتوراة وأنزل عليهم وأمرهم بأخذ الميثاق، رفضوا. ماذا صنع الله بهم؟ قلع الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، قلع الجبل وارتفع فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم، فأخذوا بقوة. فهنا الله عز وجل يعني يقدر أو قادر على أن ينزل آية عظيمة تجعل أهل مكة كلهم يؤمنون من غير تردد. الأمر بيد الله، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء، آية من السماء تنزل عليهم من السماء، آية عظيمة، آية إذا رأوها آمنوا، آمنوا. قال إذا رأوا هذه الآية قال فظلت أعناقهم، قال فظلت هذا ماضي، المفترض ماذا يقال؟ يقول إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فتظل، فتظل فعل مضارع. قال لا، جاء بالفعل الماضي لإفادة الدوام والثبوت، لأن الفعل الماضي دائما يفيد يعني التحقق، التحقق من الشيء. فيقول ستظل أعناقهم، يعني ستدوم أعناقهم، ستستمر أعناقهم. ما هي الأعناق؟ العنق هو الوصلة بين الرأس والجسد، تسمى الرقبة، هذا العنق. هذا العنق إذا رأوا هذه الآية رفعوا رؤوسهم ومدوا أعناقهم واستمرت أعناقهم ممتدة خاضعة ذليلة لهذه الآية التي يرونها. قال فظلت أعناقهم لها خاضعين. طيب خاضعين هذه يعني للإنسان أو للناس يوصف بها العقلاء، كيف العنق؟ العنق تقول فظلت أعناقهم لها خاضعة، هذا الأصل. ليش قال خاضعين؟ قال لأن المقصود ليس العنق ذاته، وإنما المقصود صاحب العنق، الذي سيظل عنقه ممتد هو صاحب العنق، صاحب العنق الذي يرى هذه الآية. فلذلك قال ظلت أعناقهم لها خاضعين، أي هم خاضعين، هم يخضعون. فإذا خضعوا لها آمنوا، آمنوا. قال فيؤمنون. يقول المؤلف ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها يعني أصحاب الأعناق؟ قال لما وصفت جمعت الصفة منه جمع العقلاء، قال خاضعين، خاضعين. هذه يسميها العلماء هذه بلاغة القرآن، بلاغة القرآن يعني اختيار الألفاظ لا تأتي هكذا عبثا، هذه بلاغة القرآن. لو جاءك شخص قال لك كيف تظل الأعناق؟ نقول لأنهم إذا رأوا هذه الآية الباهرة العظيمة تمتد أعناقهم لها انبهارا لها وتعظيما لها وخضوعا وتذللا لله عز وجل بأنه أنزل عليهم هذه الآية وهم يعلمون أنها من عند الله، فتمتد ويخضعون خضوعا شديدا. لا الأعناق لتخضع، أصحاب الأعناق هم الذين تخضع أعناقهم ويخضعونهم. ثم بين الله سبحانه قال الله قادر على أن ينزل آية فيؤمنون، لكن لا يريد الله أن ينزل آية، وإنما أراد ابتلاءهم في هذه الدنيا، يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم كتب، من آمن وصدق فله الخير، ومن أعرض وكفر فله الذي أعرض وكفر فله الشر. هذه سنة الله، سنة الله في الخلق. قال الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن شكرت فلنفسك وإن كفرت فعلى نفسك. هذه سنة الله التي سنها في الخلق. ولذلك شوف قال لو أراد الله أن يؤمنوا آمنوا جميعا، ثم قال وما يأتيهم من ذكر، يبين لك حقيقة الإيمان أنهم الله عز وجل أعطاهم الآلات التي يدركون بها، أعطاهم العقول وأعطاهم السمع وأعطاهم الأبصار، آلات أمامهم يدركون ما ينفعهم وما يضرهم. ولذلك يقول الله عز وجل قال وما يأتيهم من ذكر، أي ما يأتيهم من ذكر، مراد بالذكر هنا القرآن. ما تأتيهم آية تنزل عليهم ويخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم، سورة أو آيات يخبر، ما تأتيهم من آية من ذكر، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، وهذا في دلالة على أن القرآن منزل من عند الله، من عند الله، وأنه رحمة. ولذلك جاء باسم الرحمن، باسم الرحمن، قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث يعني جديد. قال صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني تكشف لك الذكر الذي ينزل. الآيات تنزل آيات محدثة يعني آيات جديدة، وهذا فيه دلالة على أن الله يتكلم بالقرآن متى شاء وكيف شاء، يتكلم متى شاء وكيف شاء، ولا يزال الله يتكلم. وصفة الكلام صفة لله، صفة مدح وثناء لله عز وجل، وصفة كمال لله. الذي لا يتكلم من البشر صفة نقص، فالله موصوف بأنه يتكلم. ولذلك الله أخبر أن القرآن كلام الله، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال في موضع آخر ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والله يتكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء، ينزل كل ليلة يقول هل من داع أستجيب له، هل من مستغفر أغفر له. فالله يتكلم، ويتكلم يوم البعث، يقول أين شركائي، يتكلم يوم القيامة، ويتكلم في الجنة سلام قولا من رب الرحيم. فسبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء، لكن نحن ما نستطيع أن نقول، ما نكيف الكلام، ما نقول كيف صوته، ما معنى كيف يتكلم، هذه الكيفية نجهلها لأن الله أخفاها عنا. لكن نثبت صفة الكلام، لا كما تقول المبتدعة، المبتدعة ينكرون صفة الكلام، يقول لا يتكلم الله، كيف يتكلم، لماذا لا يتكلم، قالوا لأن الكلام محدث والله منزه. فأهل البدع يعني والمعتزلة وغيرهم ينفون الكلام عن الله، فنحن نثبت كما أثبته القرآن وأثبتته السنة. قال هنا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. شف إلا كانوا تدل على شيء، تدل على استمرار، استمرار يعني ما يأتيهم. وشف الجملة شرطية، ما يأتيهم، ما تأتيهم آية، ما ينزل عليهم قرآن إلا يعرضون عنه، إلا يعرضون مستمرين عن الإعراض. قال فقد كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا به، وقالوا هذا من محمد، ويعني وافتروا على الله، قالوا إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فأنكروا كلام الله وأنكروا القرآن، قال فقد كذبوا القرآن، هددهم الله، قال فسيأتيهم أنباء، ستأتيهم أخبار ما كانوا به يستهزئون. كذبوا، سيأتيهم أخبار أو سيأتيهم عواقب هذا التكذيب. كذبوا بالقرآن، النتيجة ما هي؟ لم يتركوا، جاءهم النذير وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم رسالة ربهم وقرأ عليهم القرآن واستمعوا إليه وكذبوا وردوا رسالته، لن يتركوا هكذا. ولذلك هددهم تهديدا عظيما، فقال فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سيأتيهم خبر ما كانوا به يستهزئون. ولذلك هم يستهزئون ويسخرون من الرسول ويسخرون من القرآن ويسخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويهددهم الله ويسخرون من, من, من, من الشريعة. فقال يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ويسخرون، حتى وصل الأمر أنهم يقولون متى هذا الوعد يا محمد، تعدنا بأن العذاب سيأتينا، أين العذاب؟ حتى قال قائلهم يعني أشد من هذا، قال إن كان هذا القرآن هو الحق من عندك يا رب فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كيف وصل الأمر؟ التحدي، يتحدون الله أن يأتيهم بالعذاب الأليم، وأتاهم بالعذاب. طيب ننظر بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى أولم يروا ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أي كثيرا من كل زوج كريم نوع حسن إن في ذلك لآية دلالة على كمال قدرته تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وكان قال سيبويه زائدة وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين. طيب شوف لما أتتهم الآيات وجاءهم الرسول ودعاهم للإسلام وأبوا ورفضوا وامتنعوا واستهزأوا ورفضوا هذه الدعوة وأعرضوا عنها، الله أمرهم بأن يلفتوا أنظارهم إلى أي شيء؟ إلى الأدلة المشاهدة أمامهم. قل أنت ما آمنتم بالقرآن ولا صدقتم القرآن ورديتم هذه واعترضتم عليه، طيب لماذا لا تنظرون في الآيات التي أمامكم في الكون؟ لماذا لا تنظرون في الكون؟ في آيات أخرى قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ولفت أنظارهم إلى الأرض قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وهنا يلفت أنظارهم إلى أي شيء؟ إلى الأرض. يقول انظروا الأدلة الدالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى رحمة بكم، دالة على أنه هو الواحد وهو القادر على الخلق وعلى كل شيء وهو الرحيم بكم. لما خلقكم ما ترككم هكذا، خلقكم ورزقكم. قال أولم يروا إلى الأرض، لماذا أعموا بصائرهم وأعموا بصيرتهم وأعموا أبصارهم أن ينظروا إلى الأرض؟ الأرض فيها آيات وفيها علامات دالة على قدرة الله. أولم ينظروا، الهمزة هذه تسمى همزة استفهام، استفهام إنكاري ينكر الله عليهم، والواو عاطفة يعني أعموا أبصارهم فلم يروا، لم يروا أي لم ينظروا، لم ينظروا بأبصارهم إلى الأرض، الأرض أمامهم قريبة. ما فيها الأرض؟ ما الذي فيها من الآيات؟ قال كم أنبتنا فيها، كم هذه تسمى كم خبرية، لأن عندنا كم استفهامية وخبرية. لما أقول كم عندك من الدراهم هذه استفهامية، كم استفهامية هذه، كم لبستم في الأرض عدد السنين هذه استفهامية، لكن كم أهلكنا من القرون هذه خبرية تفيد التكثير. وهنا يقول شف قال أولم يروا إلى الأرض، طيب ماذا الذي فيها؟ قال كم أنبتنا، يعني أنبتنا فيها شيئا عظيما كثيرا لا حد له. كم أنبتنا فيها، وشف كلمة أنبتنا يدل على أن الله هو الذي أنبت وهو الذي خلق هذا النبات. قال كم أنبتنا فيها أي كثيرا من النباتات من كل زوج كريم، كل زوج من هذه الأزواج نباتا شتى، أزواجا شتى، يعني الأشجار تتلاقح، الأشجار تكثر تتكاثر، كيف تتكاثر؟ أزواج وأصناف كثيرة، أصناف كثيرة مختلفة، أشجار تتعلق بالحبوب كالأرز والعدس والفول وغيرها من الحبوب في الأرض، والأشجار في الفواكه، والأشجار في الثمار، وأشجار تختلف، وأشجار تكون للبهائم، والأشجار تكون لبني آدم، كلها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى إذا أنزل الله من السماء ماء ثم أنبتت الأرض، أخرج إلى الصحراء وشوف كيف الألوان والروائح الطيبة والأشكال الجميلة، من الذي أنبتها؟ نبتت من نفسها ولا أنبتها الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا قال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ما معنى كلمة كريم؟ قال كريم حسن المنظر كثير المنافع، هذا معنى كريم. شوف جمع لك أمرين، حسن المنظر وكثير المنافع. إن رأيت إن أبصرت ونظرت إليه فهو حسن المنظر بألوان زاهية جميلة وأشكال جميلة وكثير المنافع، فيه مصالح وفيه علاجات وفيه منافع للعباد وفيه حبوب وفيه ثمار يعني للإنسان، فكيف يغيب عنهم هذا الأمر؟ ولذلك قال بعدها إن في ذلك لآية، في ذلك دلالة على أي شيء؟ على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لم يخلق هذا الخلق عبثا وإنما خلقه بحكمة ولمصالح العباد، فكيف يغيب عنك هذه الأشياء ولم تلفت نظرك إليها حتى ترشد نفسك إلى أن الذي خلقها هو الذي خلقك، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب، وسيجازيك بجنة أو نار. هذا الذي يريد أن نريد أن نصل إليه. ولذلك قال إن في ذلك لآية، ومع الأسف وما كان أكثرهم مؤمنين، ما كان أكثرهم مؤمنين، لا يصدقون ولا يؤمنون في علم الله، ما كان أكثرهم مؤمنين، بل أكثرهم جاحدين لنعمة الله وكافرين. قال هنا إن كلمة كان، يقول بعض العلماء إنها زائدة، وما كان أكثرهم يعني الأصل وما أكثرهم مؤمنين فأدخل كان، نقول لا نقول زائدة، وإنما نقول جيء بها للتأكيد جيء بها، لأن بعض الحروف يؤتى بها للتأكيد، تأكيد عدم إيمانهم. ما كان أكثرهم مؤمنين. قال بعدها: وإن ربك يا محمد أو أيها المخاطب، إن ربك سبحانه وتعالى لهو العزيز الرحيم. العزيز ذو العزة والقوة والمنعة، ينتقم من أعدائه وينتقم من الكافرين، قوي عزيز. ورحيم يرحمهم إن تابوا، ويرحم عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فيجمع الله عز وجل بين العزة والقوة والانتقام والرحمة والرأفة بعباده سبحانه وتعالى. فمن أقبل إليه رحمه، ومن أعرض انتقم منه. هذه سنة الله. كلمة هذه الجملة، شف هذه الجملة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ستتكرر معنا في هذه السورة 8 مرات. كل قصة ترد تختم بهذه الجملة. طيب، واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة والنهار والشجرة أن ائت القوم الظالمين، أي بأن ائت القوم الظالمين رسولا. قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله، وبني إسرائيل باستعبادهم. ألا الهمزة للاستفهام الإنكاري، ألا يتقون الله بطاعته فيوحدونه. قال موسى: رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري من تكذيبهم لي، ولا ينطلق لساني بآداء الرسالة للعقدة التي فيه. فأرسل إلى أخي هارون معي، ولهم علي ذنب بقتل القبطي منهم، فأخاف أن يقتلوني به. قال تعالى: كلا لا يقتلونك، فاذهبا أي أنت وأخوك. ففيه تغليب الحاضر على الغائب بآياتنا إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم، اجريا مجرى الجماعة. فأتيا فرعون فقولا إنا كلا منا رسول رب العالمين إليك، بأن أرسل معنا إلى الشام بني إسرائيل. فآتياه فقالا له ما ذكر. طيب، الآن دخلت الآيات في قصص القرآن الكريم، أو قصص هذه السورة التي ذكرناها 7 قصص. القصة الأولى قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أي وإذ نادى. إذ هذه ظرفية زمانية، لابد أن تكون متعلقة بفعل يقدر بما يتناسب. فقوله وإذ نادى، أي واذكر يا محمد لقومك، واذكر أيها القارئ الناظر في كتاب الله، اذكر حين قال، أي وقت ما قال حينما نادى. واذكر إذ نادى، أي حينما نادى ربك موسى. متى نادى؟ في أي وقت وفي أي زمان؟ قال: ليلة رأى النار والشجرة. لما خرج موسى عليه السلام من مدين، رجع من مدين، فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. لما رجع إلى أهله في مصر، وبعدما مكث في مدين 10 سنوات، وتزوج من أهل مدين وعاد، ففي الطريق عند جبل الطور وفي الوادي المقدس، ظل الطريق لا يدري، والليلة الشاتية باردة، فرأى نارا، أبصر نارا من بعيد، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وفي آية أخرى قال: لعلكم تصطلون، يعني تكون دفئا لكم. فذهب موسى، فلما وصل الجبل جبل الطور وعند الوادي المقدس ناداه رب العالمين، وإذ نادى ربك موسى فناداه وكلفه بالرسالة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال يا أهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي المقدس نودي فناداه الله سبحانه: وإذ نادى ربك موسى، قال وإذ نادى ربك موسى هذه الليلة أن ائت القوم الظالمين، فكلفه بالرسالة. في آية أخرى قال اصطفيتك يعني وكلفتك بالرسالة، فقال هنا أن ائت القوم الظالمين يعني كلفه بالرسالة، قال أنت رسول إلى القوم الظالمين وهم فرعون وملأ فرعون. قال أن ائت القوم الظالمين فوصفهم بالظلم لأنهم ظلموا وأسرفوا واستعلوا وقتلوا بني إسرائيل واستحيوا نساءهم فظلموا وعلوا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض. قال أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، هذا بدل يعني أفصح لك. قال من هم القوم الظالمون؟ قال هم قوم فرعون، ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وظلموا أنفسهم بالتعدي على بني إسرائيل بالتعذيب والقتل. قال قوم فرعون، ثم قال ألا يتقون؟ ألا هذا حرف استفتاح وتنبيه، ألا يتقون الهمزة للاستفهام الإنكاري، ألا تنبيه وإنكار عليهم. ألا يتقون الله بطاعته فيوحدونه، كيف يكفرون بالله؟ فاذهب إليهم وبلغهم رسالة الله، وأيضا ذكرهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وشوف كلمة التقوى هنا ستأتينا مع جميع الأنبياء كلهم يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى تقوى الله عز وجل. والتقوى هي الخوف من الله، الخوف أن يمتلئ قلب الإنسان خوفا، يمتلئ قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ خوفا من الله استجاب لربه والتزم ما أمر الله به. فقال ألا يتقون، يلزمون تقوى الله والخوف من الله بطاعته فيوحدونه. فقال الله عز وجل لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه واذهب إلى قوم فرعون فإنهم طغوا وأسرفوا. قال موسى قال ربي إني أخاف أن يكذبون، أنا إذا جئتم وأنا من بني إسرائيل وهم الأقباط وهم آل فرعون وهم الذين يبطشون ببني إسرائيل، إذا جئتهم سيكذبونني لن يصدقونني. قال إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري من تكذيبهم، إذا قابلتهم سيضيق صدري من تكذيبهم، لن أتحمل هذا الأمر. والأمر الثالث قال ولا ينطلق لساني، لأنه كان فيه يعني عقدة. قال كما في سورة طه لما أمره الله بالذهاب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري إلى آخره. قال هنا ولا ينطلق لساني، ولذلك قال أرسل له هارون، وفي آية قال وهارون هو أفصح مني لسانا، فقال لا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيها. وقد دعا ربه أن يحل عقدة باللسان، قال الله عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى. طيب قال فأرسل إلى هارون يعني اجعل هارون شريكا معي كما قال في السورة، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أرسل إلى أخي هارون معي. يقول أهل العلم أعظم منه منة موسى على أخيه هارون أن جعله رسولا، دعا ربه أن يجعله رسولا. قال فأرسل إلى هارون، قال ولهم علي ذنب. ما هو الذنب الذي علي ولهم علي ذنب؟ يقول لهم علي أنا الآن يطالبونني بذنب. ما هو الذنب؟ أنه قتل القبطي لما تنازع القبطي والإسرائيلي، فاستغاث الإسرائيلي بموسى فوكزه موسى فقضى عليه سقط ميتا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج إلى مدين قال أنا إذا رجعت لهم سيطالبون بالدم. قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون أن يقتلوني بهذا الأمر. قال الله عز وجل كلا لا يمكن أن يحصل هذا أبدا كلا لن يقتلوك ولن يصلوا إليك. فما في آية أخرى قال لن يصلوا إليك كلا لأن الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه سيحميه. قال كلا لن يقتلوك فاذهب. ولذلك شف جاء موسى هو وهارون اثنان وقابلوا فرعون وملأه وجيشه ومع ذلك ما استطاع أن يقتله. يقول ذروني أقتل موسى. طيب ما الذي منعك؟ ولم يستطع أن يقتل موسى مع أنه قتل أو حاول قتل السحرة وهم عدد كبير ولكن موسى ما استطاع أن يصل إليه ما استطاع لأن الله قد منعه فلا يمكن. قال كلا فاذهب أنت وأخوك. فاذهب مثنى يعني أنت وأخوك. قال ففيه تغريب الحاضر على الغائب. كيف تغريب الحاضر على الغائب؟ لأن هارون ليس معه عند الوادي المقدس. هارون في مصر ليس معه فكيف يقول اذهب؟ قال يعني من باب أنني كلفتكم جميعا اذهب أنت وأخوك. قال فاذهب بآياتنا. ما هي الآيات؟ أنه قال ألق عصاك فإذا هي حية تسعى. قال وأخرج يدك فإذا هي بيضاء بيضاء. هذه الآيات التي أعطاها الله. قال اذهب بآياتنا إلى فرعون إنا معكم مستمعون. الله مستمع والله معهم إنني معكم أسمع وأرى فاذهب وأنا معكم. وهذه معية خاصة معية النصر والتأييد لا يمكن أن يعتدوا عليكم. فذهب قال إنا معكم مستمع فأتوا بآياتنا إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم. ما تقولون من تبليغ الرسالة وما الذي سيجري من رده. قال وما يقال لكم اجري مجرى. قال اجري مجرى الجماعة. ما هو؟ قال إنا معكم معكم هم اثنين. كيف معكم؟ قال هذا اجري مجرى الجماعة ولا هم اثنان اثنان فقط. لكن يعبر أحيانا القرآن بأسلوب الجماعة. قال فأتيا اثنين فأتيا فرعون. ائتيا فرعون يعني الدعوة الآن موجهة لفرعون. فأتيا فرعون فقولا اثنين إنا رسول إنا كلا منا رسول. أو يراد بالرسول المصدر الذي يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. إنا رسول أو في آية أخرى إنا رسولا بالتثنية رب العالمين. فأتي فقول له فقول لفرعون إنا جئناك رسل من عند الله رسول رب العالمين إليك أن أرسل معنا بني إسرائيل. جئناك لدعوتك أولا ثم أنت تطلق سراح بني إسرائيل الذي أنت يعني قائما على تعذيبهم. قال بأن أرسل معنا بني إسرائيل إلى مكانهم إلى بلدهم وهي الشام. أن أرسل معنا بني إسرائيل فقول له ما ذكر. وفي آية أخرى قال هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. إيه نعم. فجاءه بالآيات ودعاه للتوحيد ودعاه إلى عبادة الله وأخبره بأنه رسول من عند الله وطلب منه أن يعني يفك بني إسرائيل من هذا العذاب الذي سلطه عليهم. ماذا كان رد فرعون لما جاءه موسى بالآيات هو وهارون وبين له الآيات؟ ماذا كان رده؟ هل قبل دعوته وأطلق سراح بني إسرائيل واستجاب لدعوته وآمن أو ماذا كان موقفه؟ نعم أحسن الله إليكم. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه ولبثت فينا من عمرك سنين 30 سنة يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه وفعلت فعلتك التي فعلت هي قتله القبطي وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي عليك بالتلبية وعدم الاستعباد. قال موسى فعلتها إذن أي حينئذ وأنا من الضالين عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة. ففضلت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما علما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أصله تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل بيانني تلك أي اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار. طيب هذا موقف فرعون لما جاءه موسى بالدعوة فماذا قال فرعون؟ يعني شوف يعني المفترض من فرعون أنه إذا جاءه بهذه الدعوة يكون موقفه الاستجابة لهذه الدعوة هذا الأصل أو على الأقل رد الدعوة يعني رد الحجة بحجة ناقش اسأل ما تنصرف عن هذا الشيء إلى أمر آخر. انصرافك عن عدم إجابتك لما جاءوا به وناقشوك فيه دليل على ضعفك وعدم قدرتك على الرد ولذلك ذهب يبحث عن أمور أخرى ما لها علاقة في الدعوة. فبدأ يذكر موسى بالنعمة التي أنعم بها عليه فيقول ألم نربك فينا ولد يعني أنت الآن خرجت عنا وخرجت عنه وجئت بهذا الكلام ونحن الذين أنعمنا عليك كيف تفعل هذا الشيء؟ قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا أي فينا يعني في منازلنا وليدا وذلك لما التقطه آل فرعون وهو صغير في التابوت. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا فأشفقت عليه وحرم الله عليه المراضع لما بدأ يعني يحتاج إلى الطعام وأتوا بالمراضع كل ما جابوا مرضعة أتوا بمرضعة رفضها حتى جاءت أمه كما وعد الله قال إن رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فجاءت أمه فالتقم ثديها وارتاح كل من في عند فرعون ارتاحوا من هذا القلق والإزعاج الذي أصابهم فجعلوا أرسلوه لأمه حتى تقر عينها كما وعدها الله وتربى في بيت فرعون واستمر في تربيته حتى كبر في قصر فرعون. وإذا أراد الله أمرا لا مرد له يعني وجعل له أسباب يعني هو يقتل بني إسرائيل ويقتل أبنائهم وكل مولود يولد يقتل ثم يأتي يربي هذا في قصره عجبا له كيف تربي هذا وأنت تدري أن تعلم أنه من بني إسرائيل وتربيه في قصرك وتطعمه من طعامك وتلبسه من ملابسك حتى أنه كما ذكر قال حتى أنه سمي موسى بن فرعون لأنه أصبح في بيت فرعون وامرأته تقول قرة نتخذ ولدا. فعجبا إذا أراد الله أمر فلا راد لإرادته سبحانه وتعالى. قال لبست فينا من عمرك السنين فأصبح يدخل ويخرج في القصر في قصر فرعون ومضى مدة طويلة قال المؤلف هنا 30 سنة والله أعلم بذلك الله أعلم يعني تحديد السنين يحتاج إلى دليل نحن لا نعلم 30 أو 35 أو 20 الله أعلم 30 سنة. قال يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه حتى كان يسمى ابنه. قال ربنا اكفنا وليدا ثم تأتينا بهذا الكلام هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال وفعلت فعلتك التي فعلت يعني كان يستنكر عليه يقول كيف أن تفعل هذه الجريمة ثم تأتي تقول أنا الرسول من عند الله فعلت فعلتك التي فعلت. قال الفعل التي فعلها هو قتل القبطي وأنت من الكافرين يعني الكافرين يعني الجاحدين النعمة إن نحن أنعمنا عليك وربيناك وآخر شيء تقتل واحد منا وتفر هذا جحود منك للنعمة وللتربية. قال موسى ردا عليه مع أنه خرج عن طريق الدعوة وما يناقش في الدعوة الآن. قال موسى له حتى يفحمه ويرد عليه قال موسى له فعلتها إذن يعني في ذلك الوقت وأنا من الضالين يعني ما كان عندي علم، كنت جاهلا، لا عندي علم ولا عندي وحي ولا عندي رسالة ولا أعلم عن ذلك. ثم قتله أيضا للقبطي لم يكن قتل تعمد، إنما وكزه بيده فسقط، يعني قتل خطأ، لا يعني لم يكن عامدا لهذا الفعل. وقال أيضا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فيعني غفر الله له خطأه، فعل هذا خطأ. قال وأنا من الضالين عما آتاني الله من العلم والرسالة، ما كان عندي شيء، فلما سمعت أنكم تبحثون عني فررت. قال ففررت منكم لما خفتكم، ففررت وذهبت إلى مدين، فر خارجا إلى مدين، ففررت. فلما مكث في مدين 10 سنوات ورجع، قال فوهب لي ربي حكما أي علما وجعلني من المرسلين، فأرسلني سبحانه اختارني أن أكلف بهذه الرسالة. قال ثم رد عليه، قال هذا الأمر، ثم قال وتلك نعمة، هذه نعمة تذكرها يا فرعون، تذكر نعمة ماذا؟ نعمة أنك عبدت بني إسرائيل، أنك آذيت بني إسرائيل وقتلتهم وعذبتهم. قال وتلك نعمة تمنها علي، تمن علي أنا واحد، وماذا صنعت ببني إسرائيل؟ قال تمنها علي، قال تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني بيان لتلك أي اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني، لا لنعمة لك بذلك، لظلمك باستعبادهم. وقدر، قال إني نعم، قال كيف يعني، ما وجه النعمة التي أنعمت بها علي وأنت تعذب كل بني إسرائيل وتقتل وتستحي نساءهم وتؤذيهم، ما وجه النعمة، أين النعمة يا فرعون؟ فقال المؤلف هنا وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام، يعني لما قال وتلك نعمة، قال أهذه نعمة؟ أهذه استفهام يعني، وتلك نعمة، أتلك هذه نعمة؟ ليست نعمة، يعني أو تلك هذه نعمة؟ ليست نعمة. طيب، يعني لا يزال الحديث وسيستمر مع الحوار الذي جرى بين موسى بين موسى وفرعون، وما الذي انتهى به؟ الذي انتهى به لما رآه، لما ألقى الآيات وبين له، ألقى عصاه وأخرج يده وبين له أنه رسول ومعه آيات، قال للملأ حوله هذا ساحر، عرفنا أنه ساحر، فاجمع السحرة له، فجمعوا السحرة ووقع ما وقع، وآمن السحرة وصدقوا به. قال إنه لكبيركم أيها السحرة، هذا فرعون هو الذي، هذا موسى هو كبيركم، هو الذي علمكم السحر، ولو قطعنا أيديكم، إلى آخر ما جاء في الحديث والقصة عن موسى، يأتي الكلام إن شاء الله عنها في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.